السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام المجدد مجدد الدعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية محمد بن عبد الوهاب، غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية كما سمعنا في قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا إنكار من الله عز وجل على المشركين الذين يعبدون معه إلها آلهة أخرى لا تخلق شيئا ولا تقدم ولا تؤخر ولا تنفع ولا تضر، هم أنفسهم مخلوقون، فكيف يعبدون مع الله؟ فهذا إنكار من الله. أيشركون، هذا استفهام يراد به الإنكار عليهم والتوبيخ لهم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني أيجعلون لله شركاء وهؤلاء الشركاء لا يخلقون شيئا وهم أنفسهم مخلوقون، فكيف يعبدون مع الله؟ فهذا أكبر المنكرات وأقبح القبائح، حيث يجعل معه شريكا له من خلقه، هو نفسه مخلوق ولا يخلق ولا ينفع ولا يضر، فكيف يعبد؟ لا يستحق العبادة إلا من يخلق وينفع ويضر ويدبر، وليس ذلك إلا الله عز وجل، بيده الأمر كله، وهو الخالق لهذا الكون كله، وهو القاهر لعباده جميعا، فلا يستحق العبادة غيره. فهذا جهل من هؤلاء وجحدا لحق الله عز وجل، جهلا منهم بحق الله، وتجاهل لما يجب له من التعظيم وإفراده بالعبودية والألوهية. أيشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون ولا يستطيعون نصر أنفسهم لهم نصر. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني أيضا هؤلاء المعبودون دليلا على أنهم ليسوا أهلا للعبادة ولا يستحقون شيئا، فإنهم لا ينصرون عابديهم ولا ينفعونهم بشيء ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني أن المعبودين لا يستطيعون نصر عابديهم ولا ينفعونهم بشيء، لا في السراء ولا في الضراء، بل ولا أنفسهم ينصرون أيضا. ليس فقط ما ينصرون غيرهم، بل لا ينصرون أنفسهم، هم لا يملكون لأنفسهم شيء، لا من النفع ولا من الضر. فكيف إذن يعبدون؟ فهذا من أكبر الجرائم والاعتداء على حق الله عز وجل، حيث جعلوا له شركاء من خلقه عبدوهم معه وهم لا يستحقون شيء من العبادة. أولا أنهم هم مخلوقون ولا يخلقون شيء ولا ينفعوننا عابديهم لا بنصر ولا بغيره ولا أنفسهم ينصرون، ما ينفعون أنفسهم فكيف ينفعون غيرهم؟ ومن هذه حالته كيف يعبد؟ كان بعض العرب قد نصب له صنما وكان يعتني به، يغسله وينظفه ويطيبه، فأقبل ذات يوم وإذا ثعلبان اثنين من الثعالب قد تقابل عليه يبولان عليه، يبولان على رأس هذا الصنم الذي يعظمه هذا الإنسان ويعتني به. فلما رأى الثعلبين يبولان عليه وما نفع نفسه ولا دافع اقتنع وعرف أنه لا خير فيه، فلو كان فيه خير لنفع نفسه، فقال: أرب يبولان أرب يبول الثعلبان برأسه فلا خير في بارك عليه الثعالب، فلا خير في رب تبول عليه الثعالب. يعني ما دام ان الثعلبان وهم من اضعف الحيوانات يتقابلان ويبولان عليه وما نفع نفسه، فكيف يرجى منه شفاعة أو نفعا أو دفع ضر؟ لقد خاب من بالت عليه الثعالب، تركه اقتنع، اقتنع عقليا الآن بعدما فكر أنه لو كان فيه خير لدفع عن نفسه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كسر أصنام قومه ترك أكبرهم وعلق الفأس في رقبته، فلما جاءوا وجدوها جذاذا مكسرة قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ لو كان في أخير دافعت عن نفسه. فقالوا له: إبراهيم هذا هو الذي دائما يحاربنا عندهم ويحاجنا، بل أنهم سمعوا أنه قال: لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبير وما لفسلوهم إن كانوا ينطقون. هو يريد أن يقنعهم لعلهم يعتبرون أنه لو كان فيهم خير دافعوا عن أنفسهم لعلهم يقتنعون. فقال: لا، فكبيرهم هذا من أجل أنه يريد الرئاسة والكبرياء عليهم هو الذي فعل. لكنهم ما زالوا في ضلالتهم، الشيطان قد استولى عليهم، فاتفقوا على أن ينتقموا من إبراهيم لآلهتهم، واتفقوا على أن يحرقوه في النار انتقاما لآلهتهم. لو كان عندهم عقول تنفعهم لرجعوا إلى أنفسهم ورجعوا إلى رشدهم وعرفوا أن هذه الأصنام لو كان فيها خير لدافعت عن نفسها، فكيف هم يرجونها ويخضعون لها؟ لكن الله عز وجل كما ذكر في كتابه نجى إبراهيم ولم يستطيعوا أن ينفذوا كيدهم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فالمهم أن هذه الأصنام الله عز وجل ينكر عليهم في آيات كثيرة ويبصرهم ويذكرهم بأنه لو كان فيها خير نفعت نفسه، فإذا كانت لا تنفع نفسها فكيف يرجو عابدها أن تنفعه أو تشفع له أو توسط له؟ كما في هذه الآية أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، كيف يفعلون ذلك وقد عرفوا حقارتها ومهانتها وعجزها وذلها وأنها عادمة للنفع والضر لا تملك لا لنفسها ولا لغيرها؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خلفك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، القطمير تعرفونه هو القشرة الخفيفة الرقيقة التي تحيط بالنواة، اللفافة التي على نواة التمر ما فيها أضعف منها ولا أقل منها. يقول إن هذه الأصنام والمعبودات التي تعبدونها ما تملك لكم من النفع أو دفع الضر ولا وزن قطمير، والذي تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني ما يملكون من النفع أو دفع الضر ولا وزن قطمير. إذا كان لا يملك من النفع أو دفع الضر ولا هذا المقدار فكيف يعبد؟ ما يملكون من قطمير. ثم قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم إما جمادات مثل ما يصنعون من الحديد والرصاص والخشب والحجارة، أو إنهم أموات في قبورهم ما يسمعون. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء. ثم قال عز وجل ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم ما يملكون شيء، والذي لا يملك الشيء ما يعطيه، كيف يبذل لك شيء وهو ما يملكه؟ كما يقال مالك الشيء لا يعطيه. فإذا كانت هذه حالته كيف تعبده؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ادع الله الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا الذي يجب أن يدعى ويعبد دون من سواه، الذي إذا دعاه العبد في السراء أو في الضراء أجاب عبده وحقق له مطلبه. المهم أن يكون صادق ومخلص في العبادة. فليستجيبوا لي شرط، استجيبوا لأوامري وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا الذي يجب أن يدعى وحده ويعبد وحده. أما من كانت هذه صفته لا يملك شيء ولا يسمع دعاء من دعاه ولو قدر أنه سمع لا يجيب لا يستحق شيء لا يستحق شيء من العباد ولو سمعوا ما استجابوا له. وزيادة على ذلك يوم القيامة يتبرؤون ممن عبدهم يتبرؤون منهم لأنهم يعرفون أنفسهم أنهم ليسوا أهلا للعباد. ويوم القيامة يكفرون بشرككم يكفرون ينكرون ويجحدون ويتبرؤون ممن عبدهم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. فإذا المعبودون يتبرؤون ممن عبدهم وينكرون عبادتهم لأنهم يعرفون أنهم ليسوا أهلا للعبادة. لكن إذا كان المعبودين ملائكة أو قوم صالحون أو أنبياء فلا يضرهم ذلك لأنهم لم يدعوا المشركين إلى أن يعبدوهم ولم يرضوا بذلك ما لهم ذنب بهذا. الذنب على من عبدهم فقط. أما إذا كانوا ممن يدعو الناس إلى عبادة نفسه كفرعون أو النمرود أو أمثاله نعم فهؤلاء هم ومن عبدهم في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. حتى أصنامهم تكون معهم وقودا لهم في النار هم ومعبوداتهم ممن دعاهم إلى أن يعبدوه أو رضي أن يعبد مع الله أو أصناما من أشجار وأحجار هم عابديها في النار. أما الأنبياء والملائكة والصالحون براء من ذلك ولا يضرهم ما يضرهم ذلك. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون يعني عن النار لا يسمعون حسيسها وهم في مشيئة أنفسهم خالدون. فإنما الذي يعذب مع عابديه هم من دعا الناس إلى عبادة نفسه أو رضي أن يعبد هذا هو الذي هو وعابدوه في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فإذا علم ذلك فليصحح الإنسان عقيدته إذا كان عنده شيء من الجهل من الخرافات العالقة في بعض الأذهان من تعظيم أحدا من أهل القبور اعتقادا منهم أنهم لصلاحهم كما يقال أو كما يظن أنهم قد يشفعوا لعابديهم أو لمن دعاهم أو يكون وسائط. وأن هذه فكرة المشركين الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام لهم يعرفون أن أصنامهم ومعبوداتهم وآلهتهم من الأوثان من أصحاب القبور وغيره يعرفون أنهم ينفعون لكن يقولون إن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يقولون نرجو شفاعتهم. والله عز وجل قال قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات. الشفاعة لله ملك لله فلا تطلب الشفاعة إلا من يملكها ولا يملكها إلا الله. أم اتخذوا من دون الله شفعاء فالشفاعة لا تطلب إلا ممن يملكها وليست إلا لله وحده هو الذي يملك الشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا لله اللام لام الملك والاختصاص يعني هي ملك لله خاصة، فلا تطلب لا من نبي ولا من ملك ولا من ولي، إنما تطلب من الله. فإذا هؤلاء المعبودون مهما كانوا لا يملكون شيء، لا من شفاعة ولا من غيره، لا نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة. فإذا كانوا ما يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر، فكيف ينفعون غيرهم كما سمعنا. وقوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فإذا كان عليه الصلاة والسلام ما يملك لنفسه نفعا ولا ضر وهو حي، فكيف يملك لغيره ويدعى بعد وفاته وترجى شفاعته أو نفعه، تطلب منه شفاعته مؤملة وهي نائلة إن شاء الله، كما قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. شفاعته عليه الصلاة والسلام وهو أعظم شفعة وأول شافع وأول مشفع، وله من الشفاعة ما ليس لغيره، لكنه لا يشفع إلا لمن مات على التوحيد، أما من مات على الشرك فإنها لا تنفعه ولا تحصل له شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء طلبت الشفاعة من الرسول نفسه أو من غيره من أي مخلوق. فالشفاعة إذن لا تحصل لمشرك، لأن الله عز وجل يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذا الشافع ما يشفع إلا بإذن الله، والله ما يرضى أن شافعا يشفع لأحد حتى يرضى عنه، لا يأذن الله لشافع أن يشفع حتى يأذن له، ولن يأذن حتى يرضى عن المشفوع له. فمن مات على الشرك فلن يرضى الله عنه. فإذا كونهم يدعون أن أولاء أن أصنامهم أوثانهم معبوداتهم تشفع لهم، هذا اعتقاد باطل وجهل في الحقيقة، جهل في حقيقة الأمر والدعاء على غير أساس. فالخلاصة أن غير الله لا يستحق شيء من العبادة، لا من الدعاء ولا من غيره، لأن العبادة كلها لله، وأعظمها الدعاء. وقد قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فأي إنسان أي مخلوق كائنا من كان، شجر أو حجر أو شمس أو قمر، إذن لا يستحق لأن يعبد. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هي بنفسها تسجد لله، هي بنفسها عبيد لله مطيعة ممتثلة، الكون كله خاضع لله تحت تصرفه وقهره. فإذا كان أن هذه المعبودات ما تنفع عابديها ولا تنفع نفسها، إذن تبين لنا بطلان عبادتها وخطأ من يعبدها وضلاله. فإذا لا نتوجه بالعبادة إلا لمن يستحقها والذي خلق الخلق من أجل ذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقهم ليتكثر بهم أو يتقوى بهم، خلقهم ليعبدوه. ومعنى يعبدوه وحدوه، لا تسمى العبادة عبادة إلا إذا كانت خالصة، أما إذا صارت مشوبة بالشرك فلا تسمى عبادة. فليحذر الإنسان، يحذر المسلم، يعني بعض المسلمين من غير أهل هذه البلاد، هذه البلاد ولله الحمد قد نورها الله بالتوحيد بسبب من قام بتجديد الدعوة، يعني بيان حقيقة التوحيد والتحذير من الشرك، وقيض له من يعينه ويساعده من الحكام وممن هداهم الله، فقاموا بهذه الدعوة الإصلاحية وبينوا بطلان عبادة القبور وغيرها، فاستقامت ولله الحمد قرون الآن بعد هذه الدعوة، لأن الله قيض لنا ولله الحمد حكاما يتعاقبون على ذلك وعلماء، فبقيت هذه البلاد ولله الحمد خالية من الشرك، لا تعبد إلا الله، لا قبور ولا غيرها. لكننا نسمع أن هناك بلادا أخرى من بلاد الإسلام قد ابتليت بشيء من الجهل والخضوع والعكوف على بعض القبور والطواف عليها ودعائها وتوجيه العبادة من الدعاء والذبح والنذور لها، كما كان عليه في الجاهلية. إلا أن هؤلاء يقول نحن مسلمون، نحن نقول لا إله إلا الله ونصلي ونصوم ونحج ونعتمر، لكن كوننا نفعل هذا مع أهل القبور نرجو شفاعتهم ووساطتهم لمكانتهم عند الله، هذا كما يزعمون. يقولون هذه دعوة المشركين الأولين، ما زدتم شيء. فكونك تقول لا إله إلا الله ثم تذهب إلى صاحب القبر وتطلب منه أو تطوف على قبره أو تذبح له أو تنذر له، هدمت لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله ما تنفع صاحبها إلا إذا ثبت عليها ولم يخالفها لا بقول ولا بفعل ولا اعتقاد، تثبت عليها لا إله إلا الله، يعني لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. والعبادة جميع أنواع العبادة، ذبح أو غيره. فعليك إن كنت صادق مسلم أن تحقق لا إله إلا الله بالبراءة من عبادة ودعاء غير الله كائنا من كان، فلا تتقرب له بشيء من أنواع العبادة، لا بذبح ولا بنذر ولا غيره، حتى تكون حقيقة مسلم. أما أنك قبل أن تأتي للعمرة أو للحج تذهب إلى أصحاب القبور وتتوسل إليهم وربما ذبحت لهم، يعني تحقق الشرك قبل أن تأتي، وتزعم أن ذلك قربة إلى الله، هذا هو الشرك بعينه. أبو جهل وأمثاله لما قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله، عرفوا قصده ومراده، وهو أنه يريد أن ينبذوا جميع المعبودات من دون الله، فلذلك نفروا وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب، ونحن عندنا بالمئات أصنام يريدنا ننبذها كلها ونتوجه إلى واحد فقط عرفوا وش قصد الرسول عليه الصلاة والسلام لما قاله قولوا لا إله إلا الله. لكن بعض المسلمين مع الأسف أنه إذا قلت وش معنى لا إله الله قل يعني لا يخلق ولا يرزق إلا الله. لا هذا خطأ, هذا توحيد الربوبية. توحيد الربوبية حتى المشركين يعرفونه, قل لمن الأرض ومن فيها سيقولون لله, قل من رب السماوات السبع قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون له قل أفلا تتقون. يعرفون توحيد الربوبية يعني أفعال الله, يعرفون أنه خاصة بالله, هو الذي يحيي ويميت ويخلق ويرزق وينفع ويضر, مقرون بذلك. لكن إنما حصل الخلاف والجدال والنزاع والقتال بين الرسل وأممهم على تحقيق لا إله إلا الله وهو إفراد الله بالعبادة. أما توحيد الربوبية ما اختلفوا فيه, كلهم يعرفونه, كلهم مقرون. فلذلك لما قالهم قولوا لا إله إلا الله نفروا وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة, يريد أن نترك جميع الآلهة ونعبد إله واحد, إن هذا لشيء عجاب. فقالوا بسيط يقول لا إله إلا الله ونحن على ما نحن عليه. لا, هم عرفوا أنه إذا قالوا لا إله إلا الله معناه ينبذون جميع المعبودات, عرفوا معنى الرسول عليه وقصده. فالواجب أن المسلم يكون أفهم وأعرف من أبي جهل وأمثاله. كيف تقول لا إله إلا الله ثم تذهب إلى صاحب القبر وتطوف عليه وتدعو له, تدعوه وتذبح له, تقول أنا مسلم؟ لا. ما تكون مسلم حقيقة حتى تبرأ من كل معبود سوى الله, سواء بلسانك أو بفعلك أو باعتقادك. هذا تحقيق لا إله إلا الله. لا. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم, فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا, بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد, فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. نعم, هذه الآية تبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه أشرف الخلق ما دفع عن نفسه ما أراد الله له قدرا, ما قدره الله عليه من جرح أو كسر سن أو وقوع في حفرة, وذلك في غزوة أحد. ما دفع عن نفسه القدر المكتوب. ولذلك لما انتقد قومه ولامهم عاتبه الله لما جرحوا وجهه عليه الصلاة والسلام وكسروا رباعيته وسنه واحد من أسنانه. قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم يعني جرحوه, فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. إذن الأمر لمن؟ الأمر لله وحده. فلو كان يملك شيء عليه الصلاة والسلام دفع عن نفسه كما قدروا عليه. فإذا كان حي وهو أشرف الخلق ولا دفع عن نفسه فكيف بالمعبودات أصنام وأوثان وقبور كيف تعبد إذن؟ ماذا يريد الإنسان حينما يعبد معبود؟ المفروض أنه يريد أن ينتفع منه، فإذا كان ما ينفعك كيف توجه له العبادة؟ وجه العبادة لمن يستحقها، والذي إذا لجأت إليه أجاب دعوتك وفرج همك ونفس كربك وقضى حاجتك، ادعوني أستجب لكم. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب إلا ما أظهره الله عليه. سهيل بن عمر والحارث بن هشام وصفان بن أمية، هذا والمسلمين في البداية مثل غيرهم من المشركين، لكن الأعمال بالخواتيم والإسلام يمحو ما قبله. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا صحت هذه الرواية كان يدعو عليهم لكثرة أذيتهم للمسلمين، ولكنه ما يدري في علم الغيب أنهم سيسلمون وسيكونون من أنصار الإسلام، لأن الأعمال بالخواتيم والإسلام يمحو ما قبله. فلذلك كان يدعو عليهم بسبب ما فعلوا بالمسلمين، لكن الذي يعلم الغيب قال له ليس لك من الأمر شيء، فلا يجوز إذن الدعاء أو سب معين. واحد بعينه ما دام حي لا تسبه ولا تدعو عليه، لأنك ما تدري بماذا سيختم له. فلذلك تبين في آخر الأمر أن سهيل بن عمر والحارث بن هشام وصفان بن أمية كلهم أسلموا. فالله قال لنبيه ليس لك من الأمر شيء، ما تدري، لا تدعو عليهم ولا يعني لا تلعنهم، لأنك ما تدري ماذا سيختم لهم. فالأعمال بالخواتيم. فإذا كان أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضر ولا لغيره، فغيره من باب الأولى. فعلينا أن نتوجه إلى الله وحده في السراء والضراء، ولا نتعلق بأي مخلوق، ولا نتوجه إلا إلى الله وحده. فكل معبودات، كل معبود سوى الله باطل، كائنا من كان عبادته باطلة. فليس هناك أحد غير الله يستحق شيئا من العبادة، لا قليل ولا كثير، العبادة كلها لله وحده. نعم. أسئلة كثيرة. نسأل الله التوفيق والثبات والهداية والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نسأل الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل ورد في شهر رجب عبادة معينة؟ وما حكم أحياء ليلة 27 من رجب والإكثار من الصيام في رجب؟ شهر رجب كغيره من الأشهر الحرم، ولم يرد به أي عمل خاص، عبادة خاصة، لم يثبت ذلك أبدا في حديث صحيح يعتمد عليه ويؤخذ به. لا صلاة تهجد ولا عمرة ولا ذبيحة ولا صدقات معينة ولا صيام كغيره من الأشهر، تعتمر به، تتصدق، تصلي، تصوم، لا تعين ولا تخصص ولا تزيد من أجل رجب. والذين ادعوا ذلك هم مبتدعون. ما ورد في ذلك في رجب أي خصوصية من ناحية العبادة أبدا، سواء زعموا أنها ليلة الإسراء والمعراج أم لا، وسواء ثبت أنها ليلة المعراج أم لا، فالذي أسري به وعرج به ما أقام عبادة خاصة في ليلة المعراج سواء في رجب أو غيره، ولنا فيه قدوة. والعبادة توقيفية، يعني أننا يجب أن نتوقف ونقتصر على ما ورد به النص سواء آية أو حديث. وأما من يزعم أن هذه سنة بدعة حسنة أو قربة ولم يقم عليها دليل فهذا باطل. اتبعوا ولا تبتدعوا، صم وتصدق واعتمر في صفر جماد رجب شعبان كله سواء أبدا، إنما رجب من الأشهر الحرم التي قال الله فيها فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أما تخصيصه بأي نوع وأي آية ليلة فهذا تخصيص بلا دليل، وكل عبادة بنيت على دليل على غير دليل صحيح فهي باطلة، يعني ادعاء بغير الحق. صم كما تريد، لكن لا تزعم أن ذلك خاص برجب، تنذر في رجب، تذبح ذبيحة تسميها عتيرة رجب، العبرة الرجبية، من أين جاءتنا هذه؟ لابد من دليل. الله عز وجل يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فقد أمرنا بسنته وحذرنا من البدعة. نعم. أخر السائل، ما حكم وضع اليدين على الصدر عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا ليس له أصل، وهذا نوع من العبادة، وهذا نوع من الذل والخضوع، هذا ما ينبغي إلا إذا وقفنا في الصلاة أمام رب العالمين. أما إذا وقفت تسلم على النبي فاجعل يديك على طبيعتها مسجلة، لا تمدها تظن أنه سيصافحك كما يدعي بعض الجهلة، ولا تضعها على صدرك خضوع عبادة، كل ذلك لا يجوز. يديك تكون على طبيعتها مسجولة عن يمينك وعن يسارك، وسلم السلام المشروع وانصرف وادع الله بأي مكان تريد، لا تقف وتدعو عند القبر. يقول السائل، شخص أنكرت عليه طلب الغفران من النبي صلى الله عليه وسلم فقال هناك دليل عند الترمذي بأن صحابيا أتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فدعا لطلب الغفران فجاءه الجواب من القبر الشريف بأن الله قد غفر لك، ما صحة ذلك؟ هذا كذاب هذا كذاب أصلي، وما نقله وما زعمه فهو كذب أبدا، وهذه قصة منحولة مكذوبة، قصة المروية عن العتبي أن بدوي، ما قال الصحابي، هذا زاد زيادة قال الصحابي، أن إنسان جاء عند القبر وطلب من الرسول أن يشفع له أو يستغفر له، وأن العثب هذا كان في الروضة وأنه أخذته سنة من النوم، أن الرسول جاء وقال له أخبر الرجل بأني استغفرت له وأغفر له، هذا كذب، هذه قصة منسوجة ومنحولة ومكذوبة ما لها أصل. فالله عز وجل يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك استغفر الله استغفر لهم الرسول، نعم استغفر الله استغفر لهم الرسول وجد الله غفور رحيم، يعني لو أنهم حين ظلموا أنفسهم، هذا يعني الرب عز وجل أناس يعني حصل منهم شيء فهو يعاتبهم ويقول لو أنهم أولئك الناس حينما فعلوا هذه الفعلة وتلك الخطيئة استغفروا الله وطلبوا منك أن تستغفر لهم لغفر الله له. ما قال إذا ظلموا، قال إن ظلموا، يعني حين ظلموا، يعني أولئك الناس الذين نزلت فيهم الآية. أما لو قال ولو أنهم إذا ظلموا كانوا يقول نعم، فهذا خطأ أبدا. فاستغفر الله دون أن تأتي إلى قبر الرسول وتزعم أنه يستغفر لك أبدا. رسائل: ما حكم لبس الذهب المحلق وهل الحديث الوارد فيه صحيحة؟ المرأة تلبس من الذهب ما شاءت وعلى أي صفة شاءت ما لم ترد إسرافا ولا كبرياء ولا عشرا ولا بطرا، وإنما تتجمل به لزوجها وللنساء مثلها. أما الرجل فإنه لا يلبس شيء من الذهب لا قليلا ولا كثيرا. يقول السؤال: إذا سبح العبد وحمد الله واستغفره مع شرود ذهنه هل يؤجر عليه؟ يؤجر عليه إن شاء الله بقدر ما فعل، لكن لو أن القلب واللسان تواضعوا يكون أفضل وأكمل. يقول السؤال: ما هي الأوقات التي تمنع فيها الصلاة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، يعني حتى ترتفع، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وكذلك نهى عن وقت آخر وهو قيام الشمس إذا قام قائم الظهيرة، يعني إذا وقفت الشمس بين المشرق والمغرب حين لا يكون لها ظل، وذلك قبيل أذان الظهر بدقائق، خمس دقائق أو قريبا منها، فذلك وقت يقول عليه الصلاة والسلام تسجر فيه نار جهنم. هذه الأوقات التي لا يجوز التنفل فيها إلا في البيت الحرام، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا من أراد الصلاة الطواف والصلاة في هذا البيت من ليل أو نهار. هذا خاص في البيت الحرام في مكة. يقول السائل: هل يعذر جاهل التوحيد بجهله في هذا الوقت؟ ذكر الدليل على ذلك. ما أظنه يعذر، لأن الإسلام ولله الحمد منتشر والعلماء موجودين والكتب موجودة، وليس لأحد حجة ولا عذر، ومن جهل فليسأل. فلذلك ينبغي للإنسان أن يسأل عن دينه وما جهله، كما قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والحمد لله المدارس والمساجد والعلماء موجودين، ووسائل الأسئلة والوصول إلى العلماء متيسرة عن طريق الهاتف وعن طريق الإذاعة وعن طريق المراسلات، ما لحد الحج أبدا. يقول السائل: إذا عملت عملا خالصا لوجه الله ثم بعد مدة أخبرت به أحد هل أكون مرائيا بذلك؟ إذا كان قصدك من باب الإخبار أو من باب التشجيع لغيرك على فعل الخير، ما قصدك الرياء ولا السمعة، فأنت على عملك إن شاء الله. ويقول: هل إذا حب الشخص أن يذكره الناس بخير يكون مرائن؟ إذا كان إذا عمل هذا العمل من أجل أن يذكر فهذا رياء، أما كونه عمله لله ولكن الناس اطلعوا عليه وذكروا فتلك من بشرى المؤمن أن يثنى عليه ثناء الحسن. إنما الأعمال بالنيات. يقول السائل: هل يجوز لعمتي أن تزور القبر وهي في العدة؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هل يقصد قبر الرسول أو أي قبر؟ على كل حال النساء ممنوعة من زيارة القبور، وقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرع، سواء كان في عدة أو في غير عدة. فالمرأة لا يجوز ولا يحل لها أن تزور القبور أيا كان. ويقول هل يجوز الإنسان أن يمر أمام المصلي في المسجد النبوي؟ لا، يجب أن تمر من وراء موضع سجوده، إذا مررت من وراء موضع سجوده فلا بأس، أما أن تمر بين يديه يعني في محل مصلاه من قدمه إلى موضع سجوده هذا خطأ، إذا لم يكن هناك ضرورة قصوى فاحذر. يقول السؤال هل هذا الدعاء مشروع؟ اللهم شفع فينا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب، أن الإنسان يقول اللهم لا تحرم شفاعة نبيك، اللهم شفع نبيك فينا. الممنوع أن تقول يا رسول الله الشفاعة الشفاعة يا رسول الله، هذا هو الممنوع، تطلب الشفاعة منه، فالشفاعة ملك لله، اسألها ممن يملكها، قل يا رب لا تحرم من شفاعة نبيك. استمر استمر اي بقى خمس دقائق استمر. يقول السائل يقول من فضل الله علينا أن هناك أعمال صالحة نعملها ويجزين الله بها خيرا في الدنيا قبل الآخرة، يقول فهل يجوز أن يعمل العمل الصالح ونيتنا أن نجازى به خيرا في الدنيا من الله وليس من أحد من خلقه، كصلة الرحم من أجل زيادة العمر أو غيره؟ أما الأعمال الصالحة التي يرجى بها القرب من الله والدار الآخرة فلا ينبغي الإنسان أن يعملها من أجل الدنيا، كعمرة أو تلاوة قرآن أو ذكر أو غير ذلك. أما كونك تصل رحمك تريد الثواب من الله فالله عز وجل يأجرك عليه في الآخرة لأنك قمت بالواجب، ويعطيك ما رتبه على ذلك وهو طول العمر وسعة الرزق. لكن اجعل هدفك هو أنك تريد وجه الله والدار الآخرة، وأما ما يترتب عليه هو الذي يعطيك يا عز وجل من فضله. يقول السائل الآية التي في سورة النور قول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفن في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هل هذه التي تسمى بآية النصر هل هي في زمان النبي عليه الصلاة والسلام أم في كل زمان؟ الذي يظهر من الآية والعلم عند الله أنها عامة، كل من طبق هذه الآية فما تركب عليها إن شاء الله سيحصل له، لأن الله ما خصصها لفئة أو لزمن معين، والقرآن عام في كل زمان ومكان، ما لم يكن هناك دليل على تخصيص شيء أو تخصيص أحد بشيء، والآية الظاهر منها العموم والله أعلم. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، نعم هذا دليل على أنها عامة، إذا تمسكت الأمة بدينها واعتصمت به وأفردت الله بالعبادة فإنها منصورة، لا تزال طائفة من أمتي منصورة. نعم. يقول السائل ما هو دليل حلق الشارب كيف يوجه من قال أن القص هو السنة؟ لما ورد أهين الشوارب صار يحتمل إهانتها بالقص كما جاء في حديث آخر ويحتمل الحلق، فلذلك بعض العلماء قال إن إهانتها تكون في حلقها كما تكون في قصها، فهذا والله أعلم هو المفهوم والذي قال به بعض العلماء. يقول السائل: ما هو حد اللحية طولا وعرضا؟ اللحية على كل حال هو ما من العارضين إلى من حدر من الذقن، أما الشعر الذي في الحلق فهذا ليس من اللحية، وأما في الخدين فمنهم من يرى أنه ملحق بالعارضين فلا يحلق، ومنهم من يأخذ الشعر الذي في وسط الخد ما دام أنه يترك العارضين لا يمسها مع اللحية، فهذا تحديدها والله أعلم. أخر السلام: وحكم صيام أيام البيض والاثنين والخميس؟ هذا من أفضل الأعمال. جاء الأمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، ومن صام ثلاثة أيام فكأنما صام الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وأما صيام الاثنين والخميس هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. يقول السائل: أن صاحبه جاء معتمرا لنفسه من مصر، فهل يجوز أن يقوم بعمرة عن أبيه الذي توفي أو خاله؟ وإذا كان جائز من أين يحرم؟ إذا كان قد رجع من العمرة وأقام في المدينة ثم نوى بعد أيام أن يعتمر عن أبيه أو غيره فيحرم من ميقات المدينة، وهذا إن شاء الله لا بأس به. الذي لا يسن وقد لا يكون لها فضل ولا فضيلة من إذا فرغ من عمرته مباشرة خرج إلى التنعيم أو غيرها من الحل وأحرم، هذه على كل حال لا أقول أنه محرمة أو أنه منكر، لكن أقول ليست من السنة وليس لها فضل ولا فضيلة، لأنه لو كان ذلك مشروع لفعله الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين هم أحرص منا على فعل الخير وهم أتقى الخلق، ومجيئهم للمدينة من المدينة إلى مكة فيه صعوبة بالغة، تسعة أيام سفر على الإبل وتسعة راجع 18 يوم، ومع ذلك ما أخذوا عمرتين في آن واحد، فلو كان خيرا لسبقون إليه ولنا فيهم قدوة. ما أقول محرم، لكن أقول ليس من السنة.